حديث زكاة العسل في كل 10 أدق جق هل يرتقي من مجموع طرقه إلى الصحة؟ الحديث زكاة العسل لا يثبت شيء منها إلا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو أصح حديث، لكن شعيب لم يثبت معتبر وقد قيل فيها إنه صحيحة وعلى الفرض صحته، يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكل يعطون من يعطون من العشر، فقد جاء في الحديث الصراحة بأنه ماذا جاء بأنه مقابل الحماية، حماله من النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانا، ويعني ومنع الناس أن يعتدوا على نحلهم، فصاروا يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم العشر، فهو مقابل الحماية. أيضا حديثنا آخر وأحسن مرجع في هذا هو نصب الراية، وقد بذلت منه أشياء على من أجل ماذا؟ من أجل التثبت. حديث عبد الله بن عمر وفيه ماذا؟ ليس فيه زكاة العسل شيء صح، يعني حديث عبد الله بن عمر فيه صدقة من عبد الله السمين والرباعي، وقال الترمذي في العلل أو العلل الكبرى راجعتها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح. طيب هذا حديث عبد الله بن عمر الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث ابي سياره قال البخاري هو مرسل، سليمان يعني ابن موسى لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث الرابع سعد بن ابي ذباب يا اخوان رجع الى قومه وطلب منهم ان يؤدوا زكاة العسل، ولم يامر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا كما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في نصب الراية، فليس فيه دليل على زكاة العسل، يعني حديث سعد بن ابي ذباب. لا نحن الآن في حديث أبي سيارة قد انتهينا منه. وفيه أيضا عبد الله بن منير، عبد الله والد منير، قال البخاري لا يصح حديثه، وقال علي بن المديني منير هذا لا نعرفه إلا بهذا الحديث، وقيل أبو حاتم عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه، قال نعم. وقال الشافعي في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وبعد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وليس معنى الأحاديث الأربعة واحد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى عليهم نخلهم فصاروا يؤدون له العشر. الحديث الذي هو حديث سعد بن ابي ذباب معناه ان الرجل نفسه عند ان رجع الى قومه قال ادوا زكاة العسل فانه لا خير في مال لا تؤدى زكاته، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء ولا مال المسلم الا بدليل ذات. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال ما احل الله مالا من المسلم الا بطيبة من نفسه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز ان يؤخذ الا ان اراد صاحب العسل ان يتصدق منه او ان يعطي بيت مال المسلمين فله ذلك، وان لم يرد فليس عليه زكاة.